إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. منة عظيمة جميلة جليلة امتن الله جل وعلا بها علينا أن بلغنا هذا الشهر الكريم المبارك، نعمة لو أن أحدنا سجد لله جل وعلا عمره عليها ما وفى هذا السجود هذه النعمة. هذا الشهر عظيم عند الله جل وعلا، اختصه الله جل وعلا وشرفه بأن جعله شهر نزول القرآن. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل الله جل وعلا فيه خاتمة الرسالات، أنزل فيه القرآن كلامه جل وعلا الذي أنزله للضال يهديه، وللعقل يزكيه، وللجسد يشفيه، وللقلب يداويه، فأنعم بتاليه ذلك الكتاب لا ريب فيه. كتاب ربنا الذي أنزله ربنا جل وعلا للناس هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الذي أنزله ربنا جل وعلا شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كتاب ربنا الذي أنزله ربنا جل وعلا للناس عزة وتمكينا لمن استمسك به. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكرك، قوتكم وحضارتكم ومجدكم، أفلا تعقلون؟ كتاب ربنا الذي قال فيه ربنا الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كتاب ربنا الذي لما سمعه النصارى في عهد الحبيب المصطفى وصف لنا ربنا جل وعلا حال المنصفين منهم، قال ربنا جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، تدبر، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كتاب ربنا الذي لما سمعه رجل كان من أشد الناس عداوة للنبي في حياته، ناصب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العداء طيلة عمره، الوليد بن المغيرة، لما سمع القرآن من في النبي العدنان، الله الله، تصور، متخيل ماذا لو اجتمع جلال القرآن مع جمال قراءة النبي العدنان، أن تسمع القرآن من النبي. يا سلام، سمع الوليد بن المغيرة القرآن من في المصطفى ثم رجع إلى قومه متحيرا متعجبا، قد اعتلته الحيرة وعلته الدهشة، وهو يتفكر. ثم أنطقه الله جل وعلا، وكما يقولون فإن الحق ما شهدت به الأعداء، ليقيم الله جل وعلا الحجة على الكافرين من أنفسهم، قال واصفا القرآن: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. الله أكبر. كتاب ربنا الذي أنزله ربنا جل وعلا في هذا الشهر الكريم المبارك، هو الذي قال فيه ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. امتن الله جل وعلا أن بلغنا هذا الشهر الكريم المبارك، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم، إنه التيسير، التيسير الذي جعله الله جل وعلا شرعة ومنهاجا، فجعل القدرة مناط التكليف. شهر رمضان المبارك الذي قال فيه الحبيب المصطفى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لمن أدرك شهر رمضان فوفقه الله جل وعلا لشيء من القيام أو الصيام فغفر له ما تقدم من ذنبه، وخاب وخسر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له خاب وخسر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شهر رمضان الذي لما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان أحدهم تسعفه لغته ولا يساعده بيانه ولا يسانده تبيانه في بيان هذا الوصف، بل كان أحدهم يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. وأي وصف سيصف أحدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم به وهو الذي كان يقوم من الليل في غير رمضان، يقوم من الليل حتى تتورم وتتفطر بأبي هو وأمي قدماه، ثم يسأل عن ذلك شفقة به ويقال له: يا رسول الله لما تصنع هذا بنفسك؟ فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا جاء رمضان زاد وقام واجتهد أكثر وأكثر. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة كان أجود من الريح المرسلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أعطى رجلا سأله مالا غنما بين جبلين حتى أن الرجل يذهب منطلقا إلى قومه يردد: أي قوم أي قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. إذا كان هذا جوده في غير رمضان فما بالك في رمضان؟ نحن في رحاب شهر كريم فتحت فيه أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. ينادى فيه في كل ليلة، أي من قبل الجنة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا جميعا جميعا من عتقائه من النار يا رب. ولله عتقاء يعني من النار، وذلك في كل ليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و... وعلى كل من اختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام الأفاضل، أعمارنا ما هي إلا أياما معدودة وأنفاسا محدودة. تدبر في الذين كانوا يصلون في هذا المسجد وغيره في رمضان الفائت، كم فقدنا منهم ونحن إنما أموات نشيع أمواتا. وقد قال الله جل وعلا لرسوله في حياته: إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعيش بين أصحابه، تنعى إليه نفسه في حياته: كل نفس ذائقة الموت، كلنا سنموت. هذا القميص الذي ألبسه وهذا القميص الذي تلبسه أنت وأنت وأنت، لا ندري من يحل أزراره. والله من يحل هذه الأزرار؟ الله أعلم. فاغتنم هذه الأنفاس، اغتنم هذه الأنفاس، أقبل على كتاب ربك قراءة وتدبرا وتعلما وتعليما، تقرب إلى الله جل وعلا بالإخلاص. كل إنسان يراقب حاله ونفسه، قلتها على هذا المنبر ولا أمل من ذكره. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يراقب لسانه فيذكر ربه جل وعلا على كل أحيان، يراقب قلبه حتى أنه كان يقول على قلبه: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة لهذا الأمر اليسير. راقب حالك مع الناس، إن كان في عنقك مظالم تخلص منها الآن وأنت في حياتك، مظالم من أموال، من ميراث، من حقوق، من واجبات، من غيبة، من نميمة، من ظلم، تخلص منها الآن، الآن قبل أن تلقى الله جل وعلا، ولا عمل لك وإنما هو الحساب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. نسأل الله عز وجل العافية. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكلنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوم أن تبسم وضحك يوما فسأله الصحابة من حوله عن هذا الضحك، فقال: أضحك من مخاطبة أو مجادلة الكافر ربه يوم القيامة، يقول: يا رب ألم تحرم على نفسك الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول الكافر منكرا: ما كتبه الكتبة في كتابه ولسان حاله يقول: ظلمني الكتبة والشهود والملائكة، فلا أرضى اليوم شاهدا إلا من نفسي. فيختم على فيه وتنطق يداه وتشهد رجلاه بما قدم وصنع. فلما شهدت جوارحه عليه وعلى عمله وعلى سوء فعله أفلق لسانه فقال لجوارحه: سحقا لكن فعنكن كنت أناضل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.